يا قلب أنت بحب المصطفى واله وحبه إن سرى في القلب زكاه يا قلب يا قلب أنت بحب المصطفى وله وحبه إن سرى في القلب زكاه يا قلب غني غني غني يا قلب غني غني غني يا قلب غني به واصبح بما ولد به ميلاد أحمد لا تحصى مزاياه يا قلب غني غني غني يا قلب غني يا قلب غني غني غني يا قلب غني به واصبح بما ولده ميلاد أحمد لا تحصى مزاياه يا قلب غني غني غني يا قلب غني غني غني يا قلب غني غني غني يا قلب غني به يا قلب غني غني غني غني غني غني يا قلب غني به واصبح بما ولده ميلاد أحمد لا تحصى مزاياه يا قلب هذا نبي كل فطرته نور تبارك من بالنور سواه يا قلب هذا نبي كل فطرته نور تبارك من بالنور سواه جاء الوجود فما أبقى به غسقا بل أطلع الفجر رفافا وجلاه محمد واسمه يشفي مواجعنا ما قاله موجع إلا وداعا محمد واسمه يشفي مواجعنا ما قاله موجع إلا وداواه هدية شفاعته في الحشر أمنيتي، ومن يقيني عذابا بت أخشاه. شفاعته في الحشر أمنيتي، ومن يقيني عذابا بت أخشاه. إن المدائح ليست فيك نافلة، بل المدائح فرض قد وعيناه. إن المدائح ليست فيك نافلة، بل المدائح فرض قد وعيناه. محمد، إن المدائح ليست فيك نافلة، بل المدائح فرض قد وعيناه. يا أحمد، إن المدائح ليست فيك نافلة، بل المدائح فرض قد وعيناه. ومن أحبك صار الكون خادمه، ومن أحبك صار الكون خادمه، ومن أحبك صار الكون خادمه. وعاش في النور دنياه وأخراه. يا صاحب الخلق العظيم تحيتك، يا صاحب الخلق العظيم تحية بالطيب يعبق عطرها فواح. المصطفى خير الخلائق كلها، تمت بيوم مجيئه الأفراح. المصطفى خير الخلائق كلها، تمت بيوم مجيئه الأفراح. ماذا أعدد والفضائل جمة، جف المداد وكلت الشراح. أرسيت في الدنيا سلاما عادلا، فالبشر في أرجائها ينداح. عدل وإحسان وفيض كرامة، نصر وفتح ورحمة وسماح. يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا قالوا يتيم فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا قالوا يتيم فقلت ذاك وسامه يعلو يعلو به فوق الكواكب ساميا ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة آويا ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة آويا إن كنت لم تنعم بظل أبوة إن كنت لم تنعم بظل أبوة إن كنت لم تنعم بظل أبوة فالله آثر أن يضمك راعيا ماذا أقول لمن تلقى وحيه من ربه ماذا يقول لساني ماذا أقول لمن تلقى وحيه من ربه ماذا يقول لساني ماذا أقول لمن أتته حليمة خلف الرفاق تحث ضعفا باديا ماذا أقول لمن أتته حليمة خلف الرفاق تحث ضعفا باديا عادت بمن ركب البراق مطية وكأنها نسر يحلق باديا عادت بمن ركب البراق مطية وكأنها نسر يحلق باديا عادت بخير الرسل في أحضانها عادت بخاتمهم تجوب فيافيا عادت بخير الرسل في أحضانها عادت بخاتمهم تجوب فيافيا ماذا أقول لمن إذا ذكر اسمه صلى عليه الكون في أسمائي يا سيدي يا رسول الله، قد كنت طفلا فوق ثدي حليمة تأبى الرضاع سوى نصيبك راضيا، تعطيك ثدي اليمن تقبل شاكرا، تعطيك ثدي أخيك ترفض آذيا، تعطيك ثدي أخيك ترفض آذيا، تعطيك ثدي اليمن تقبل شاكرا. عجبي لطفل، عجبي لطفل كان في إرضاعه حكما لمرضعة لديه وقاضيا. الجود طبعك، الجود طبعك، والسخاء مجمع، الجود طبعك والسخاء مجمع، والماء من كفيك ينبو جاريا. الجود طبعك والسخاء مجمع، والماء من كفيك ينبو جاريا. تسقي العطاش إذا دعيت بأصبع فيفور منه الماء شهدا راويا. أتكون زمزم بعض كفك أم لها فرع يمر خلال كفك خافيا؟